تصير بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي ست ادي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 27 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. يا أهلا وسهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضيلة الدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى آخر الآيات. نعم، تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا وقفنا عند الحديث عن فضل مكة وبنيانها، وإشارة الإمام البخاري رحمه الله إلى بناء البيت، وكيف أن هذا من أيام إبراهيم عليه السلام، نعم، اللي هو أبو الأنبياء. فبيشير إلى ما ورد في سورة البقرة عندما ابتلى الحق سبحانه وتعالى إبراهيم بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. نعم. وإحنا بينا الكلام ده في التفسير الاعتقادي بشكل مفصل، لكن هو الإمام البخاري يربط قصة إبراهيم عليه السلام بمسألة البيت ومكانة البيت، وكيف أن هذا البيت اللي كل الناس بتتوجه إليه وتثوب إليه وتتعلق به، مكانته كبيرة جدا من أيام إبراهيم عليه السلام، وأبقاه الله عز وجل أثرا مرئيا ملموسا من خلال بناء إبراهيم ومن خلال مقام إبراهيم الذي كان يقف عليه وأثرت أقدامه فيه كوضع قائم حتى يومنا هذا، يوم أن سجل الإمام البخاري كتابه، وحتى يومنا هذا. نعم. مع وجود بئر زمزم وغير ذلك مما يشير إليه القرآن وأشارت إليه السنة، والإمام البخاري بينقل لنا الوثائقيات اللي شافها الصحابة بعيونهم وبيدونها في عصره بالسند المتصل. نعم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على اعتبار أن عمر الخطاب سأل النبي عليه السلام عن مقام إبراهيم، فقال له: يا رسول الله، ألا نتخذه مصلى؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فمقام إبراهيم اللي هو موجود حتى الآن، وطبعا الإمام بيقف في أي مكان في حول الكعبة، لكن في الغالب بيقف على حسب ما يكون الوضع مناسب من عدم الزحام وما شابه ذلك قدام مقام إبراهيم. واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. فمقام إبراهيم احنا بننظر إليه على أساس وقوف الإمام خلف المقام. نعم. لكن الإمام البخاري بيشير إلى فضل مكة بوجود المقام، وجود مقام إبراهيم كأثر ملموس من أيام سيدنا إبراهيم حتى الآن، حتى عصر النبوة. نعم. مسافة طويلة، يعني ما تحسب عدد السنين وبعدين من أيامها لغاية أيام البخاري يبقى دخلنا يجي في 2000 سنة أو أكتر، وقعد يحسب كمان 1500، يعني 3500 أو 4000 سنة من أيام سيدنا إبراهيم. وأثر مشهود له بالواقع ومشهود له بالوحي، وشهادة الوحي اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ليس بعده شهادة. أتأكد 100% أن هو ده مقام إيه إبراهيم. نعم. اللي نزل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي اللي نزل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموثوقية فيه لا شك فيها، يعني وحي وحي بمعنى الكلمة يعني. إنما لو قلت في الكتب السابقة، فالكتب السابقة ما لهاش مصدرية موثوقة، يعني فيش مرجعية موثوقة لها، هم نفسهم ما عرفوش يجيب دليل على إن التوراة اللي في الألواح اللي نزلت على موسى موجودة، أو إن دي نسخة عنها. نعم. ما يقدروش يجيبوا كده، لا اليهود ولا النصارى ولا أي حد، ولا حتى الأناجيل. فإذا الوحي أصبح مشكوك فيه، مش عارفين مصدريته لا بسند متصل ولا بشيء من هذا القبيل. نعم. فمصدرية الوحي عندنا موثوقة، لأن يا إما السند يا إما التدوين في عصر النبوة، والقرآن دون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وبإشراف مباشر من النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبحت الموثوقية في مصدرية الوحي ما فيش فيها كلام. فهنا لما أقول لك واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ده فضل في مكة مش موجود في أي مكان تاني. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل عند بناء البيت. عهدنا، عهد هيبقى العهد وصف فعله، والعاهد ليس من أسمائه. نعم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ابن إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. العاكف المسجد، أو الطائف بالبيت، أو الركع السجود اللي هيصلوا في المسجد، كلهم على طهارة في أداء النسك وأداء الصلوات. نعم. وبعدين تطهير البيت بمعنى ان يظل هذا البيت مطهرا من دنس الشرك ومن دنس الملموس، الدنس الملموس بتاع النجاسات. ده امر تكليفي شرعي، امر تكليفي شرعي لكل من اسلم لله تبارك وتعالى، هي طهارة الايه البيت. لكن التطهير اللي هو الكوني، ان ربنا سبحانه وتعالى يطهره كونا، هذا هو الواقع في اغلب الوقت. لكن التطهير المطلوب من المكلفين، نعم، ده التطهير الشرعي اللي الواجب على الشخص ان هو يقوم به في بعض المسلمين اللي هيقيموا على الإشراف بالنسبة للكعبة كبني شيبة. نعم. وميراث هذا الأمر في المسلمين من ساعة أيام إبراهيم عليه السلام حتى نبع عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وقتنا هذا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب يعني يا ربي، والرب اسم من أسماء الله المطلقة دل على ذات الله وعلى صفة الربوبية. اجعل ده فعل دعاء. نعم. وفعل الدعاء له لون مميز، والجعل وصف فعله، والجاعل اسم مقيد. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ربنا استجاب لسيدنا إبراهيم في أمن البلد الحرام. نعم. وعلى الأغلب طبعا الأمور كلها بتبقى على الأغلب، يعني أغلب الوقت والأصل في الأمور ان مكة امنة. نعم. الا ان تجد بعض الايه الاوقات اللي يبقى الناس فيها شاذة بسبب حقد على دين الله عز وجل او ما شابه ذلك، زي ما القرامطة عملوا في البيت، وزي ما محاولة الاعتداء على الحرم المكي من بعض الناس اللي اعتدوا على زي جهيمان وغيره، فدي حاجات شاذة لا يقاس عليها. لكن في الاصل اصلا في الاوقات أو أغلب الأوقات الأمن هو الأصل. نعم. وارزق أهله، ده فعل دعاء، والرزق وصف فعله والرازق والرزاق اسمان مطلقان من الأسماء الحسنى، وخير الرازق اسمه قريب. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يبقى من آمن بالله واليوم الآخر حينال الأمن والإيه والأمان في بيت الله الحرام. نعم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، القول وصف فعلي والقائل ليس من أسماء، فأمتعه التمتع وصف فعل والممتع ليس من الأسماء الحسنى لا المطلقة لا المقيدة. نعم. ومن كفر ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه بعض أمور الدنيا، لكن قال ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أضطره الاضطرار هيبقى وصف فعل لهذا الكافر، والمضطر أو المضطر بكسر الطاء أو بفتحة يعني، هذا ليس من أسماء الله الحسنى. نعم. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. الإمام البخاري أورد القصة في بناء البيت وما كان من شأن إبراهيم عندما كلفه الحق سبحانه وتعالى بأن يضع هاجر وإسماعيل عند هذه الربوة اللي فيها البيت ده، هيذكرها الإمام البخاري بالتفصيل في باب اسمه واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم. باب واتخذ الله إبراهيم خليلا، فيها التفاصيل كلها اللي حتجلنا إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالبيت. بس هو الإمام البخاري أشار هنا إلى قواعد البيت، يعني البيت شوف لاحظ هنا في الأركان الأساسية اللي لها علاقة بفضل مكة وبنيانها. نعم. البيت كأثر ملموس بيت الله الحرام. نعم. مقام إبراهيم، طهارة المكان حول البيت، حرمة المكان، لأن برضو المسجد الحرام هل كل مكة حرم ولا المقصود المسجد الحرام؟ يعني بعض الناس مثلا أو بعض القراء يقول لك مكة كلها حرم، طب ربنا أمر بتطهيرها. نعم. فلو كان القصد التطهير ان هيبقى خاص بمكة كلها، يبقى ما ينفعش حد لا يبول فيها ولا يتغوط فيها ولا يقعد فيها ولا يجمع فيها ولا يفعل مثل هذه الامور، وده طبعا امر منافي. نعم. لكن المقصود المسجد الايه الحرام. الحرام. فهي دي مساحة الايه الحرم، مساحة الحرم. الحرم. طيب. وايضا اشار الحق سبحانه وتعالى الى امن هذا البلد، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فالقواعد البيت نفسها، لأن قواعد البيت زي ما هم شافوها في أيام عبد الله بن الزبير لما حدثت الفتنة مع بني أمية، الحجاج بن يوسف نصب منجنيق كبيرا على جبل وبدأ يضرب فين؟ في الكعبة. لأن عبد الله بن الزبير وكل معاه اللي رفضوا بيعة يزيد بن معاوية احتموا بالبيت، فقعدوا يضربوا فيها لغاية ما تهدك دار منها. فعبد الله بن الزبير نقض الجدران كلها وبناها من أول وجديد. نعم. بس بناها على الوضع اللي الرسول عليه السلام تمناه أو أشار إليه، فهم بيفحرهم عشان يحطوا الأساس، شافوا قواعد إبراهيم. نعم. قواعد سيدنا إبراهيم بالنسبة للبيت عاملة زي ما يكون حجارة بس متشبكة ببعضها كده، زي ما تشبك الصابع في بعضها هتلاقي صفوف من الحجارة جنب بعض عالية وواطية، عالية وواطية كده زي الايه الاصابع الايه المشبكة. هتلاقي ان في عقلة طالعة وبعد كده نازلة على عقلة تانية وكده وانت مش عارف. فدي قواعد ايه ابراهيم، هم شافوه ولما ضربوا فيها المعول ارتجت مكة كلها، حصل زلزال في مكة فسبوه وبنوا عليه. سبحان الله. دي قواعد ايه ابراهيم اللي بنى عليها البيت. القواعد دي موجودة من ايام ادم عليه السلام. فابراهيم عليه السلام رفعها، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الرب اسم الاسماء المطلقة، تقبل التقبل وصف فعلي، والمتقبل ليس من اسمائه. نعم. انك انت السميع العليم، السميع اسم من اسماء الله الحسنى، دل على ذات الله وصفة السمع بالمطابقة وعلى احدهما بالتضمن، والعليم برضو اسم من اسماء الله المطلقة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. أرنا اللي هي الرؤية الايه الشرعية. نعم. اللي هي الهداية، ان هنا الفعل أرنا، والإراءة هيبقى وصف فعل، والمري اسم لكن لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ليس من أسماء. وتوب علينا، ده كل ده أفعال دعاء يعني. توب التائب ليس من أسمائه، وإنما من أسمائه التواب زي ما ورد في النص، والرحيم. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالتواب اسم مطلق، والرحيم أيضا اسم مطلق، كل اسم دل على الذات والصفة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. نعم. هنا القصد في بيان فضل مكة إن فيها من الآثار المتبقية اللي لها قيمة عالية جدا في نفوس المسلمين، فضلا عن القيمة الأثرية نفسها. ما هو دلوقتي هم بيجوا يحسبوا على حسب النظرة بتاع الأمم المتحدة والآثار اللي موجودة، وتقديس هذه الآثار إلى درجة قد تزيد على درجة العبودية في بعض الأوقات، لما تيجي تقيس الأثر نفسه قيمته، قيمة الأثر نفسه. نعم. طيب قيمة الأثر ده يساوي ايه؟ قيمة الحجر الأسود قيمتها قد ايه اما تتحسب بقيمتهم هم؟ اخد بالك ازاي؟ فهذه الآثار من جهة القيمة لا تقدر بثمن لو جت تحسبها من طبيعتهم يعني. نعم. لكن دي مش الأثر الحقيقي اللي هو يديك معنى الايه؟ الرغبة في أن تذهب إلى هناك تعبدا لله عز وجل، مش عشان تتفرج على أثار. محدش يروح هناك عشان يتفرج على أثار. صحيح. فلذلك قضية من القضايا المهمة جدا جدا عايزين نشير إليها. الأمم المتحدة بتعمل حاجة اسمها إيه؟ الحجر تحت مسمى التراث العالمي. التراث الإيه؟ العالمي. العالمي. دي عملية يهودية خبيثة جدا جدا. لأن الأمم المتحدة تحكم فيها اليهود والنصارى. فيجي على مكان يقول لك ده أثر عالمي. طبعًا الجهلة اللي ما هماش فاهمين، أو اللي بيقول لك إحنا متنورين وعايشين في الحداثة والحضارة. نعم. هو جه حجر على حاجة موجودة عندك أنت مالكش تصرف فيها. فيقدر يدخل فيها ما يشاء تحت مسمى أثر عالمي. فيجيب لك أعداء الله يدخلهم، وأعداء البلد ويدخلهم غصب عنك تحت مسمى أثر إيه؟ عالمي. عالمي. ويحطم دينك ويضيعه تحت مسمى إن اللي جاي أثر عالمي. طيب هل ينفع وضع الكعبة ووضع مكة والمدينة تحت مسمى الأثر العالمي، على اعتبار إن المدينة فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وده أمر ما فيش فيه شك أبدا إن الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في بيته في المدينة. فما فيش نبي في الأنبياء معروف له مكان في دفنه غير محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولا نبي. كله على الظن. إنما ما فيش على وجه اليقين إلا النبي عليه السلام. فهو كل اللي بيسعوا إليه الآن إنه يقول لك إيه؟ إحنا ندخل مكة والمدينة تحت مسمى التراث العالمي. نعم. تراث عالمي. وأنت فرحان بقى إن ده تراث عالمي. هو جاي واخد الكلام ده على أساس يتحكم في ان يضيع لك دينك ويذل بلدك ويخلي الحكام عباره عن شكشيخه. ده اللي اتكلموا عنه في مسألة تدويل الحرمين. انت خد بالك ازاي تدويل الحرمين، وبعد كده هي ما يجي عن التراث العالمي، ها زي ما بيعملوا مثلا الان التخطيط لرحله العائله المقدسه، يقول لك ده تراث عالمي، خلاص يبقى الدوله ما تقدرش تتحكم فيه. فمساله التراث العالمي اصلا لعبه خبيثه يهوديه من المنظمات الدوليه اللي ماسكها اليهود وبتحكموا فيه علشان يذلوا الشعوب ويذلوا المسلمين ويضيعوا دينهم وتحكموا فيه تحت مسمى ان هجيب لك فلوس. ده سياحه. انت خد بالك ازاي؟ نعم. لا السياحه دور عليها في حته ثانيه، ومفيش حاجه اسمها تراث عالمي، ولا الكلام بتاعكم ده مش عليكم انتم، مش علينا احنا. فعشان الناس تتنبه لذلك وتفهمه على مستوى المسؤولين وعلى مستوى بقيه الناس، دي عمليه مش سهله. فما ينفعش اجي اقول لك مثلا ايه مقام ابراهيم والكعبه وزمزم دي تحت التراث العالمي. يبقى تاني يوم هدخل كل الكفار علشان يحجوا هناك. صحيح. يبقى رجع الشرك تاني وانت قاعد مبسوط. هيعلقوا الصليب على الكعبة. هيعلقوا الصليب على الكعبة عادي مش حاجة. ما هو واحد جايب صليبه وجاي، انت هتقول له لا؟ ما حدش هيقدر يقول له لا. وهيفضلوا يضعفوا الدول واحنا ننزل لهم ونمشي وراهم، اخبلك ازاي؟ وكل واحد يبرر لنفسه مثل هذه الافعال لغايه ما يجي يوم يضغط علينا بكده. ده ساعتها هتبقى انت وضعك يسمح لك انك تقول لا، وهتقبل بمثل هذه الامور. فدي امور خطيره جدا جدا احنا بننبه لها، لان مثل هذه محتاجه بعد نظر وفهم من خلال اللي ورد في الكتاب وفي السنه. نعم. هذه المكانه اللي خدتها مكه لان الله عز وجل هو الذي اعطاها هذه المكانه. هو الذي اعطاها هذه المكانه. اللي بيروح يتفرج على الاثار والاشياء ديت، انا هستفيد ايه يعني لما اعرف فرعون، ولا اعرف كسرى كان بيعمل ايه، ولا اعرف ايه اللي انا استفدت؟ يقول لك ده ثقافه. طيب افادتني بيه يعني؟ رضا ربنا سبحانه وتعالى عليا؟ انا رضيت نفسي في مقابل مالي بدفعه، انما ارضاء الحق لا. زي الناس مثلا يقول لك ايه، طب ما احنا ممكن ندخل السيد البدوي كتراث عالمي. ها؟ نعم. الناس هتستفيد، ليه مش هيدخل السيد البدوي تراث عالمي؟ هو عايز مكه مش عايز تراث البدوي. ليه؟ لان ربنا هو مساله التحدي للحق سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال الصلاه في مكه ب 100,000 مش كده؟ صحيح. لكن الصلاه في البدوي بذنوب ومعاصي وربما لا تصح اصلا. صحيح. على الراي الراجح انها لا تصح. انك تصلي في مسجد فيه ايه؟ ضريح او قبر. نعم. شفت بقى ازاي؟ الرأي، وده الرأي الراجح اللي احنا بنرجحه كمان. نعم. وان كان في آراء تانية بس ما هيش يعني مدعومة زي الأرض المغتصبة. هم راحوا هدوا مساجد في أرض مغصوب، حقه. نعم. صح كده؟ نعم. طيب لما هديت المساجد دي علشان ده اعتداء على الأرض، طب أنت لما تيجي تخلي المسجد اللي ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والرسول ينهانا عن اتخاذ القبور مساجد، اجي انا اروح اعمل القبر مسجد ويجي 7 مليون عشان يجي يزور البدوي؟ مش رايحين عشان المسجد. ده هم رايحين عشان ايه؟ يقولوا مدد يا بدوي. صحيح. شوف انعكاس الامور وانعكاس الفطره. نعم. ده فيما يتعلق بهذه الايات اللي هي شاهده لتوحيد العباده لله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري، فشده علي. نعم. عليه الصلاة والسلام. هو طبعا الحديث أورد الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله. احنا بنعتبر كل حديث الان ملف وثائق. نعم. احنا ما نقدرش نقول بقى دلوقتي بمصطلح المحدثين مش ده حديث، لا ده الملف الوثائقي اللي جابه الامام البخاري فيما يتعلق بحدث سمعه او رآه او حضره النبي عليه السلام وشافه جابر بن عبد الله. نعم. طيب بقول حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم الوضحاك ابن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أخبرني عمرو ابن دينار قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة كلام ده أيام الجاهلية والرسول صلى الله عليه وسلم كان صغيرا نعم كان صبيا صغيرا يشارك مع العباس في نقل الحجارة لبناء البيت قبل البعثة بيقول ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم أيام ما كان صبي صغير يعني نعم اجعل إزارك على رقبتك عشان انت شايل الحجر فحط حاجة ايه طرية على الايه على كتفك او على عنقك وتحط الحجارة ما تتأثرش نعم فهو هيرفع الإزار هتنكشف عورته فلما خد بنصيحة العباس لسه جاي يرفع الإزار وقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء يعني توجه بعينه إلى الإيه السماء السماء بحيث لا يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل كرامة كان ساعتها لسه لم يبعث إليه لكن ده تعتبر برضو معجزة من المعجزات إن يقع بحيث أن لا تنكشف إيه عورته فقال أرني إزاري فشده عليه الشاهد هنا مش الموضوع القصة والإزار لكن الشاهد إن هم شاركوا في بناء البيت وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيشارك فيه وحدثت هناك هذه المعجزة في مسألة منع الحق سبحانه وتعالى أن تنكشف إيه عورته صلى الله عليه وسلم نعم عليه الصلاة والسلام في بيان فضل إيه مكة وبنيانها نعم نعم وإن كمان في حاجة تانية إن المشاركة في بنيان البيت كان شرف نعم يتشارك فيه الجميع حتى شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير نعم. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم نعم الحديث طبعا أورده الإمام البخاري بسنده حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم رضي الله عنها وعن كل الصحابة يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيقول لعائشة ألم ترى أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم هي ايه القصة بالضبط في قواعد ابراهيم وكيف هي وكيف كانت الكعبة لما بنوها نعم ان قريش بنتها طب هي قبل البناء كان شكلها ايه الكعبة بالشكل اللي احنا بنشوفه بها على المباشر نعم عبارة عن بناء مكعب تمام صح كده تقريبا الطول قد الايه العرض في البنايه اللي عليه الايه الستاره السوداء او ستار الكعبه يعني وبعدين في مدخل لنصف دائره دي اسمها الحجر نعم اسمها ايه؟ الحجر. الحجر هي يسموها الحطيم، او يسموها مثلا زي ما هيجي في الرواية اللي بعدها اسم كده انا مش متذكره، هيجي بعد قليل. ده برضو اسم من اسماء الايه؟ الحجر يعني. نعم. فالقصد النص دايرة دي كانت داخلة فين؟ في الكعبة. نعم. كانت داخلة في الكعبة، وكان البناء بتاعها مرتفع، يعني يقدر تقول بقى دلوقتي الكعبة عبارة عن ايه؟ عبارة عن بناء له ثلاث اضلاع. الضلع الاولاني والثاني والثالث عبارة عن زاوية قائمة من الطرفين، ونص قطر مرتفع ومقفول. ده كان في الاصل. يعني لو بصينا على الكعبة من فوق هتبقى عاملة شبه المحراب، زي المحراب كده تقريبا، زي المحراب. ده كان في القديم. فلما جم يبنوا النفقة لم تكفي في قريش ان هم يبنوا البناء على هذا النحو. نعم. فقاموا بنيين الجزء اللي هو موجود الآن. نعم. اللي عبارة عن مكعب، القاعدة بتاعته مربعة، وفيه الباب اللي موجود دلوقتي يعني. فالمهم بقية الكعبة اللي هو نص الدايرة ده، نعم، قاموا عاملين سور عليه اللي هو موجود دلوقتي، وفتحوا له باب على اساس اللي عايز يصلي داخل الكعبة يخش يصلي في المكان ده. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لأم المؤمنين عائشة: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله، بتقول له طيب ألا تردها، أو ألا تردها على قواعد إبراهيم، ما ترجعها تاني؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر، لولا أن هم قريبين من الكفر لفعلت. نعم. فقال عبد الله رضي الله عنه، اللي هو عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر. الركنين اللي هم ايه؟ اللي هو الضلع اللي قدام الحجر. نعم. الرسول كان لا يستلم هذين الركنين. ليه؟ لان لسه المفروض يكملوا مع النص الدايره وتبقى بناء عالي. انت واخد بالك ازاي؟ نعم. فالرسول ما كانش يستلم، كان يستلم الحجر الاسود والركن الايه؟ اليماني، اللي هو المقابل للحجر في الناحيه الثانيه. اي المقابل للحجر في الناحيه الثانيه. نعم. لكن ما يستلمش الايه؟ الاثنين ناحيه الحجر. ومعنى استلامه يعني انه يحط ايده عليه يعني. نعم. طيب إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. نعم. ليه؟ لأن كانت قريش سبب في كده. ده اللي ورد في الحديث، وهيجي تفصيل أكتر من كده. نعم. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت؟ هو قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. نعم. هنا بقى الحديث اللي أورد الإمام البخاري عن عائشة. نعم. بس يقول: حدثنا مسدد اللي هو ابن مصرهد شيخ الإمام البخاري، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، حدثنا أشعث اللي هو أشعث بن سليم عن الأسود بن يزيد بن قيس. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر. الجدر ده اللي كنت بقول لك الكلمة اللي نسيها يا لك ازاي. نعم. اللي هو الحجر. سموه الجدر أو حجر إسماعيل أو الحطيم. حتى كلمة الحجر مش عشان هي اسم إسماعيل كان موجود فيه. لا ده الحجر علشان هم حجروه عشان يفهموا الناس ان ده من الكعبة. نعم. بحيث ما حدش يطوف من داخله. من داخله. لو طاف من داخله ما طافش حول الكعبة. نعم. فلازم تلف من الايه حول الحجر. حول الحجر. عشان كده سمي حجرا. يعني ما سموش حجر عشان ان اسماعيل كان موجود فيه. ده غلط. هو اصلا اسماعيل كان عند زمزم. عند مكان المية اللي طلعت. يعني منتصف الصحن بتاع الطواف. منتصف صحن الطواف. لكن اصلا حجر علشان الناس وهي بتطوف تعدي من على الحجر. نعم. والباب اللي مفتوح عشان يدخل ويصلوا داخل الكعبه، يعني بيصلي في الحجر بيصلي داخل الكعبه. بس الناحيه الثانيه مقفوله. لان عشان الناس ما تستسهلش فتيجي تطوف تقوم داخله من نص الكعبه وتلف حوالين البناء اللي عليه الستاره. نعم. اتضحت الفكره يعني؟ نعم. فبتسأل النبي عليه السلام عن الجدر أو الحجر أمن البيت؟ قال هو أمن البيت هو؟ قال نعم هو من البيت. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفق، يعني ما قدروش إن هم يكملوه. قلت فما شأن بابه مرتفعا، اللي هو باب الكعبة يعني. انت لو جيت تشوف تلاقي الباب إيه عالي أوي أوي، المفروض الباب يبقى على الارض. انت فاهم ازاي؟ صحيح. قال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قومك ليدخلوا، ما هم قومهم قوم النبي عليه السلام يعني. بس على اعتبار ان كان ساعتها ما فيش وحي. نعم. فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاء. يعني علوا الباب قوي علشان لو هم عايزين يدخلوا حد يبقوا يجيبوا السلم علشان يطلعوه وينزل. زي الوضع اللي موجود دلوقتي يعني. ولولا ان قومك حديث عهدهم او حديث عهدهم بالجاهليه فاخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت، يعني ادخل الايه الحجر في البيت واعيد بنيته تاني، وان الصق بابه بالارض وينزل الباب بتاع الكعبه يبقى على الايه على الارض. نعم. وكمان حاجه تانيه كمان، ويعمل له باب شرقي في نفس المكان بتاع الباب وباب غربي عشان الناس تدخل تخرج منه. بس هيبقى جوه الكعبه والكل ايه مسقوف. نعم. اتضحت الصوره؟ نعم. طيب كده الامام البخاري بيبوب في بيان فضل مكه ووضعه. نعم. طيب نكمل بقى. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. نعم. هو الإمام البخاري بيورد هذه الأحاديث عشان ينبه على شيء معين. نعم. إيه هو الشيء ده؟ شوف القصة كده. لما حصل إن الرسول عليه السلام توفي والبيت على وضعه اللي إحنا شايفينه الآن. نعم. الحجر منفصل عن الإيه؟ عن الكعبة. ومحاط بسور بحيث يعني السور يصل الى كتف الايه الطائف، مش واصل للاخر ومسقوف مع بقيه الكعبه، لان بيقول لك الكعبه عامله زي ايه المحراب كده نص دايره مع الاضلاع المربع اللي موجوده. نعم. والباب الان مرتفع، هو المفترض ان يكون على الايه على الارض. وان الكلام ده هو الرسول تركه خشيه الفتنه. خشيه الايه الفتنه. يعني لو حصل ان قد تكون الفتنه بسبب الناس اعتادوا على هذا من زمان، ف فيجي مثلا حد هيغير دلوقتي، فالتغيير قد يؤدي الى ايه؟ فتنه. فتنه، وممكن يخلي ناس كتير من الجهله ترتد. نعم. ويقول الكلام ده الرسول تركه. والحديث اللي موجود اللي الرسول عليه السلام اشار فيه الى اساس بنيان ابراهيم، وانه يتمنى ان ينقض هذا البناء ويعيده على نفس القواعد اللي بناها ابراهيم عليه السلام. نعم. قبل ما ادخل في اكمل الموضوع، انا بس عايز اقول لك ان ممكن يبقى فيه حاجة نقضها يؤدي الى فتنة وتترك بالرغم من وجود مخالفات فيه، زي مسألة ايه؟ انتوا ليه ما بتشيلوش القبور اللي موجودة في المساجد زي البدوي والحسين ومش عارف ايه والشافعي والسيدة زينب ليه ما بتشيلهاش؟ اخبالك ازاي؟ لان هذه الامور وان كانت مخالفة ولا ترضي الله، لكن قد تؤدي الى فتنة كبيرة جدا جدا جدا فيها اسالة للدماء. صحيح. لكن لو توافق الناس وما فيش قلق، خلاص شيلوا، هما بيجددوا ايه؟ يشيلوا. محدش. وكم حدث من هذا في بعض القرى، ان يشيلوا القبر من المسجد لان الناس كلها مش عايزاه. يعني استطاعوا ان هم يفهموا الشرع على مستوى مكان معين في القرية ولا حاجة، فقالوا للأمن احنا عايزين نشيله، فالأمن بيشيله معاك. اللي حصل بقى ان في أيام عبد الله بن الزبير تقريبا في العقد السابع من القرن الأول، نعم، حصلت مشكلة كبيرة بين عبد الله بن الزبير وبين بني أمية بسبب رفضه ان هو يبايع يزيد ابن معاوية، فاستقال عبد الله بن الزبير. نعم. بعد ما مات يزيد، وحصلت مشكلة كبيرة انتهت في أيام مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، إن يجيبوا الحجاج بن يوسف ويسيروا جيشا علشان يخضعوا مين؟ عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير احتمى بالكعبة، قعدوا يضربوها بالمنجنيق ضربا شديدا حتى تهدمت اسوار الايه؟ الكعبه، والناس بتدافع عنها. يعني سور الكعبه نزل خالص. نعم. فالمهم في هذا الوقت كان لسه عبد الله بن الزبير استطاع ان هو يعني يجمع من معه ويعيدوا بناء البيت. فعبد الله بن الزبير عارف الاحاديث دي. عارف الاحاديث دي، انما بنو اميه في وقتها عبد الملك بن مروان وحتى ايام المهدي ما يعرفوش الاحاديث دي. خلي بالك. فالقصد ان عبد الله بن الزبير بنى البيت على نفس الوضع اللي قاله النبي عليه السلام في الحديث اللي احنا بنقراه دلوقتي في صحيح البخاري. قام مدخل الحجر مع الكعبه وشال الجدار اللي في النص واعملها زي بالضبط محراب مرتفع ومسقوف، وقام شايل الارتفاع بتاع الباب وخلى باب على الارض ناحيه الشرق وباب يطلع الناس منه ناحيه الغرب. نعم. ده الوضع الشرعي بتاع الكعبه على حسب ما ايه؟ ما كان من ايام سيدنا ابراهيم، وده اللي تمناه النبي عليه السلام. نعم. شوف اللي حصل بقى. فبعد ما تمكن الحجاج من القضاء على عبد الله بن الزبير ومات عبد الله بن الزبير، فعبد الملك بن مروان امر الحجاج، مروان او عبد الملك على ما اتذكر عبد الملك، امر الحجاج ومن معه ان يعيدوا بناء الكعبه زي ما كانت في ايام النبي عليه السلام وفي الخلافه الرشيده. نعم. فرجعوها على الوضع اللي موجود دلوقتي. فالمهم في ايام المهدي قالوا له ان الوضع مش كده، ما كانش يعرف الحديث ولا دول كانوا يعرفوا الحديث. فلما قالوا له على الحديث قال يا ليتنا تركناها على الوضع بتاع مين؟ عبد الله بن الزبير، مع ان هم كانوا بينهم ما صنع الحداد، يعني اخبرك ازاي. لكن هو كان يتمنى أن تبقى موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، مع ان هي حصلت واللي بناها عبد الله بن الزبير، فهو تمنى ذلك، فعايز يعيد تاني ايام المهدي، عايزين يعيدوا بناء الايه الكعبة على الوضع القديم. نعم. فالامام مالك قال احنا انا اخشى ان كل شوية بقى تبقى الكعبة لعبة في ايد مين؟ الخلفاء، يجي خليفة يرجعها وخليفة يجي يبنيها، لا سيبوا الوضع على ما هو عليه، وبقي الوضع على ما هو عليه حتى وقتنا هذا بالشكل اللي احنا شايفينه. يعني شوف القصه يعني. فلان بعض الناس يقول لك طب انتوا دلوقتي ما ترجعوها تاني للوضع اللي كان عليه سيدنا ابراهيم. والوضع اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. طالما ان هو ده اللي تمناه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ربنا له حكمه في ذلك. ليه؟ انت لو جيت تشوف الناس هم داخلين الكعبه. وعلى الوضع اللي هو هيبقى فيه باب يتفتح من هنا وباب يخرج من هنا ويبقى مفتوح. نعم. الناس هتموت جوه الكعبه من الزحمه. صحيح. مش كده؟ الكل عايز يلحق مع زحمه الناس وكثرتهم. نعم. لكن بالوضع القائم الان حكمه ربنا سبحانه وتعالى في ان يفضل الوضع كده على اساس بالناس بتطوف واللي عايز يصلي في الحجر يخش يصلي في الحجر ويطلع. نعم. لكن لو فتحوا باب الحجر من الناحية التانية ممكن يفسد طوافه، وعشان يفتحوا الكعبة كل شوية بالباب يدخلوا يصلوا جوه الكعبة ويخرجوا الناس هتموت بعض وما هيعرفوش يطوفوا. نعم. بسبب كثرة الايه؟ الزحام. الكلام ما كانش موجود زمان. فقضى الله عز وجل ان تكون الامور على هذا النحو، فيها مصلحة كبيرة جدا للايه؟ للأمة، وما تبقاش الكعبة لعبة بحيث تبقى الناس يعني تتجرأ عليها، والخليفة ده عايز يميز نفسه فيجي يهد البناء ويبني على مش عارف الوضع اللي تمناه النبي عليه السلام زي ما عمل عبد الله بن الزبير. بس لو كان الأمر من أيام عبد الله بن الزبير قدر الله ما شاء فعل، الخلفاء عندهم دراية عن الحديث كانوا سابوها على الوضع اللي بناه عبد الله بن الزبير. نعم. نعم. لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. جعلت له خلفا يعني جزء متروك. وجعلت له خلفا. فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له إيه؟ خلفا. خلفا على أساس أن يعمل له باب تاني. نعم. قال أبو معاوية اللي هو محمد بن حازم حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة ابن الزبير، عروة بن الزبير يعني خلفا يعني بابا، يعني يعمل له باب تاني، باب تاني يدخل من باب ويخرج من باب تاني. حدثنا بيان بن عمرو حدثنا يزيد حدثنا جرير بن حازم حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحذرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها. نعم. نعم. هذا الحديث حدثنا بيان ابن عمرو حدثنا يزيد ابن هارون حدثنا جرير ابن حازم حدثنا يزيد ابن رومان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، يعني لسه ناس على بعض العادات الجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، نعم. فأدخلت فيه ما أخرج منه، اللي هو الحجر يعني، أدخله في الإيه؟ في البيت. وألزقته بالأرض. نعم. ألزقته بالأرض على اعتبار الباب، لأن الباب مرتفع. وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا إيه؟ غربيا. الباب الشرقي اللي هو مكانه اللي مرتفع ده، هينزله على الأرض ويجعل قصاد منه في الناحية التانية إيه؟ باب غربي. نعم. فبلغت به أساس إبراهيم، أي عند البناء. هنا طبعا فذلك الذي، ده من كلام عائشة، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. نعم. هو طبعا هدمه لإعادة بنائه، لأن المنجنيق كسر حائط كامل من الكعبة وسواه بالأرض. نعم. قال يزيد، اللي هو يزيد بن رومان، وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، يعني حضر الايه في المكان وكان موجود ساعة البناية. وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل، يعني الحجر طالع بقوس كده كأسنمة الايه الإبل، حجر جنب حجر جنب حجر، ومعمولين بشكل بحيث ان الحجارة وهي جنب بعض تدي شكل التشابك في الايه في الايدي. نعم. يعني تحط حجرين وجنب منهم حجرين، بس في عند الفاصل هتلاقي الحجر الثاني في نصفه، فهتلاقي عام زي ما يكون واحد مشبك ايده كده. نعم. نعم. كأسنمة الإبل. قال جرير، اللي هو جرير بن حازم، فقلت له أين موضعه؟ أنت شفت الحجر فين؟ أو الحجارة اللي شفتها؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان، المكان اللي هو شاف فيه الإيه؟ الحجر. نعم. فقلت ها هنا. قال جرير، فحذرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها. ستة أذرع أو إيه؟ أو نحوها، اللي هي المسافة اللي شاف فيها موضع القواعد يعني. نعم. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فدكتور، وربنا يعمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.